الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: في الفترة الأخيرة أصبح أكثر ما تسمى بالشيلات التي هي عبارة عن أناشيد ونحو ذلك، ومنها الأناشيد أيضا بها شيء من الطبل، ما حكمه؟ الحمد لله رب العالمين. القاعدة المتقررة عند العلماء أن الأصل في آلات الملاهي والمعازف التحريم إلا ما خصه النص، فلا يجوز لنا أن نستعمل آلة من آلات اللهو، أقصد آلة من آلات الملاهي والمعازف والطرب، إلا في حدود ما رخصه لنا النص، ولا أعلم النص رخص في شيء من ذلك إلا في الدف للنساء في الأعراس أو في الأعياد، فالأمر في ذلك واسع. وأما في غيرها فإن الأصل هو البقاء على أصل التحريم حتى يرد الناقل، فالأدلة الكثيرة دلت على تحريم آلات المعازف، وإننا لنشكو إلى الله عز وجل تغير أحوال تلك الأناشيد، فقد كنا نمنعها قبل دخول هذه الأشياء فيها، فكيف وقد دخل فيها هذه الأشياء؟ فإنها الآن تكون مصحوبة بالدف المسمى بالدف الإسلامي، ولا أدري ما وجه هذه التسمية، وبعضها يكون مصحوبا ببعض المعازف فيما يسمى بالأورج أو غيرها من آلات تصدر أصواتا من أصوات المعازف، وكل ذلك من الأمور المحرمة التي لا تجوز. فالأناشيد لو خلت عن ذلك لقلنا بأنها ممنوعة، لأن أصل وجودها إنما هو مأخوذ من الصوفية في ترانيمهم في حضراتهم وفي رقصهم وترتيلهم للأذكار وتغنيهم بها، فإذا هي أصلها بدعي صوفي، فكيف وقد دخل عليها آلات المزامير والدفوف وما يسمى بالأورج أو غيره؟ لا جرم أنها ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالذي ينبغي للعاقل أن يربأ بنفسه عن هذه الأمور والترهات التي لا تنفعه لا في دين ولا في دنيا، وأن يحافظ على وقته، وأن يحافظ على أذنه من سماع ذلك، وأن يستبدلها بسماع الخير من كتاب الله عز وجل والمحاضرات النافعة والدروس العلمية الماتعة، يستفيد منها هديا وأدبا وعلما، ويتروى قلبه منها إيمانا. أما تلك الخرافات والخزعبلات المسمات بالشيلات أو مسمات بالأناشيد الإسلامية فإنه لا أصل لها في الشرع، لا في صدر ولا ورد، فالذي ينبغي أن نترفع عنها وأن نحفظ أوقاتنا من الجلوس لاستماعها، والله أعلم.